الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء في الكتاب والسنة في شأن الذبح لغير الله من وعيد شديد، وبيان أن ذلك من الشرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها المسلمون إلى الله جل وعلا، ويطلبون بإراقة دماء بهيمة الأنعام ثواب الله وفضله ونعمته ورحمته. والله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح قربة وطاعة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولهذا في يوم عيد النحر يتقرب حجاج بيت الله الحرام إلى الله عز وجل بنحر الهدايا، ويتقرب المسلمون في ذلك اليوم في أرجاء الدنيا بنحر وذبح الضحايا، هدايا وضحايا تراق دماؤها تقربا إلى الله وطلبا لثوابه، عبادة يقومون بها يرجون بها ثواب الله سبحانه وتعالى. بل إن الذبح من أفضل العبادات المالية، وفي هذه العبادة من الذل والانكسار ورجاء رحمة الله عز وجل وثوابه ورجاء إحسانه سبحانه، فيها من هذه المعاني الشيء الكثير، فهي عبادة عظيمة. ومن عظم هذه العبادة أنها قرنت في كتاب الله عز وجل مع الصلاة مرتين، والصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح من أعظم العبادات المالية. فالذبح عبادة، والعبادة لله لا لغيره، لا يتقرب بالعبادة إلا إلى الله، فكما أنه لا يصلى إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، فكذلك لا يذبح إلا لله. الباب واحد، كلها عبادات، والعبادات حق الله عز وجل، ليس لغيره فيها حق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غيرهم. العبادة حق لله، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تصلوا إلا له، لا تحجوا إلا له، لا تدعوا إلا إياه، لا تذبحوا إلا له، لا تصرفوا أي عبادة إلا له. هذا معنى قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي وحده دون سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذبح عبادة عظيمة لا يتقرب بها إلا إلى الله، فمن تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا يبتغي بهذه القربة وجه الله فهذا توحيد، ومن تقرب بها إلى غيره، ذبحها لغيره، أراق دم بهيمة الأنعام لغير الله، فهذا هو الشرك. إن كانت لله فهو توحيد، وإن كانت لغيره فهي شرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.